فقال إن الله لم يهلك قوما أو لم يمسها، وقال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومسعر كلاهما عن مغيرة. نعم نعم أو لم يمسخ قوما يجعل لهم نسلا. أظنها ثلاثة أوجه، أظنها ثلاثة أوجه، الله أعلم. ويجعل فيجعل لهم فيجعل كأنها، والله أعلم. نسلا نعم، ممكن فيجعل أو فيجعل فيجعل عقب الواو. نعم، نسلا ولا عقبة. نعم. وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومسعر كلاهما عن مغيرة بن عبد الله ليشكري به. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أهي من نسل اليهود؟ فقال لا، إن الله لم يلعن قوما قط فيمسخهم، أو قال فيمسخهم، فكان لهم نسل فيمسخهم، فكان لهم نسل، ولكن هذا خلق كان، فلما غضب الله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم. ورواه أحمد من حديث داود بن أبي الفرات به. وقال ابن مردويه حدثنا عبد الباقي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا الحسن بن محبوب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير. قال هذا حديث غريب جدا. وقوله تعالى وعبد الطاغوت قرئ وعبد الطاغوت على أنه وعبد الطاغوت على أنه في الماضي وعبده وعبده القراءة شرعية. لا لسه جاي ما أعرف لي حمزة ولا الاتسائي واحد تون فهم؟ قرئ وعبد الثالثة مش كده؟ قبل الماضي. نعم نعم صحيح صحيح. وعبد الطاغوت على أنه فعل ماض والطاغوت منصوب به، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، وقرئ وعبد الطاغوت بالإضافة على أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت. عبد الطاغوت عبد الثاني وعبد الطاغوت. نعم وعبد الطاغوت يعني يعني الاثنين خطأ وخطأ ممكن الأولى وعبد الطاغوت والثاني وعبد الطاغوت الأولى وعبد بفتحات عبد الطاغوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قال على أنه جمع الجمع عبد هو عبيد. لا عبد عبد عبد الطاغوت على أنه جمع وعبد وعبد الطاغوت الثانية وعبده وعن غير مسؤول. الأولى عبد والثانية عبد والثالثة عبد وعبد وعبد وعبد وعبد صحيحة زي ما هي عندي. نعم دي الآن الثانية دي وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت تقنية السبعية وعبد وعبد وعبد قبل الباء هذه من الحمد ولا الكسائي واحد يكون تقريبا ما ادري. والطاغوت كيف ضبطها عندهم؟ قال في عبده هذه حكم ابن جرير عن ابي جعفر انه كان يقراها وعبد الطاغوت وعبد وعبد الطاغوت. طيب نقرا نقرا نقرا كامله ونرجع تاني ان شاء الله. نعم. قال قرئ وعبد الطاغوت على انه فعل ماض والطاغوت منصوب به، اي وجعل منهم من عبد الطاغوت، وقرئ وعبد الطاغوت بالإضافة على أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت أي خدامه وعبيده، وقرئ وعبد الطاغوت على أنه جمع عبد وعبيد على أنه جمع جمع جمعي أم جمع الجمع جمع الجمع. طيب بعدها شو كمل لي على انها جمع الجمع عبد وعبيد عبد وعبيد وطلع مستثمار وثمر. جمع الجمع بيانه عبد وعبيد. نعم. انه جمع الجمع عبد وعبيد عبد وعبيد وعبيد

واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعات الجماعات. قال يعقوب بن يزيد: كان علي بن أبي طالب إذا يعقوب حدث بن بهذا زيد، الحديث. نعم يعقوب بن زيد هذا يقول بن يزيد يزيد. نعم أنا الأول والثاني كلكم بن يزيد نصر بن زيد بن زيد. الله عليكم. قال يعقوب بن زيد: كان علي بن أبي طالب، كان يحفظ بن يزيد، يعقوب بن زيد هو بن ابن طلحة. زيد. نعم أحسن الله عليك. يعقوب بن قال زيد بن يعقوب بن طلحة. زيد هو ابن طلحة. جزاكم الله خيرا مولانا. قال يعقوب بن زيد: كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا، قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. إلى قوله تعالى: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وتلا أيضا قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه بهذا السياق، وحديث افتراق الأمم إلى 74 مروي من طرق عديدة، وقد ذكرناه في موضع آخر، ولله الحمد والمنة. والله ما صح شيء فيه يعني، يعني الأمور يعني أنا مختلف فيها يعني، ولذلك أحتاج إلى التأويل لابن الوزير اليمني يعني، حاول يعني يجمع الطرق ويجعل له يعني مآلات وتأويلات ومخارج وما شابه ذلك هكذا يعني، لأن ظاهره يعني ربما يعني يكون يعني الخروج يعني حسب ما هم يحفظون يعني، لأن في هذا الطرق يعني طرق اليهود والنصارى على ظاهرها وهكذا يعني، وقالوا يعني قالوا يعني هذا يحتاج إلى يعني لأنهم هم فيه البلوى في مسائل العقائد يحتاج إلى يعني نصوص ما يكون فيها يعني غبار، ما يكون فيها يعني مطاعن يعني وهكذا، على أي حال هم المتأخرين يعني مصححون يعني الشيخ الألباني ومن سبقه ابن تيمية وجماعات يعني ما قليلة يعني من المتأخر يعني ما قليلة، وحول عليها كثير يعني من الناس المتأخرين يعني المتأخرين يعني يحولوا على الناس الوسط هذه يعني الأمة الوسط من الأمة الإسلامية يعني في العلم والمعرفة، صحيح إنها هي يعني أمة يعني لها فضل ولها علم ولها معرفة ولها يعني كثير يعني مما جمع من السنة، هذه حقيقة يعني ما يختلف فيها الناس يعني ولا يختلف فيها يختلف فيها العلماء، لكن بعد ذلك يعني المشكلة تقع يعني في مسألة الترجيح يعني ترجيح بين المتقدمين والمتأخرين في هذه المذاهب الآن الموجودة يعني الناس يعني أيهما أرجح يعني أرجح يعني كلام المتقدمين إذا كانت مثل هذه ما مرت عليهم ولا ذكرت أو أنهم ردوها، إما ما ذكروها يعني أهملوها يعني مروا عليها وأهملوها يعني مثل هذا لا يقال أنهم يعني تركوها يعني يعني عمدا أو هملا لها أو سدى يعني معنى ذلك عندهم كلام في هذا الأمر يعني أو يعني رووها يعني وما تكلموا عليها يعني رووها يعني في بعض الكتب المعتمدة يعني، يعني أنت ممكن تأتي بكتاب كتاب الجرح والتعديل ويقول لي والله ابن أبي حاتم روى حديث في كتاب الجرح والتعديل، هذا ما مظنة الحديث مش هذا مظنة الجرح والتعديل، ما في الآن يعني آثار موجودة في كتب التاريخ عند الإمام البخاري يقول لك والله البخاري ذكره في كتاب التاريخ الكبير ولا الصغير ولا غيره، هذا ما هو مظنة الرواية هذا مظنة الطعن والمطاعن، لكن في ناس يصححوا بهذا يعني أو والله رواه العقيلي أو رواه الكامل يعني أبو أحمد هذا أو نعم أو رواه الإمام الذهبي أو رواه فلان الفلاني

قال حدثنا معل بن عبد الرحمن عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال كان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحرسه، فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرس. قال حدثنا علي بن أبي حامد المديني قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن مفضل بن إبراهيم الأشعري قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن معاوية بن عمار قال حدثنا أبي قال سمعت أبا الزبير المكي يحدث عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج بعث معه أبو طالب من يكلأه حتى نزلت والله يعصمك من الناس، فذهب ليبعث معه فقال يا عمي إن الله قد عصمني لا حاجة لي إلى من تبعث. قال وهذا حديث غريب وفيه نكارة، فإن هذه الآية مدنية وهذا الحديث يقتضي أنها مكية. واحدة حتى ما ابتدى فيه الشيخ يعني في أول الكلام يعني، وثم ذكر يعني العباس رضي الله تعالى عنه يعني بعد ذلك أسلم يعني في آخر يعني الـ يعني الـ الإسلام يعني آخر أيام الإسلام 7 أو 8 أو 6 ما ذكروا، وكأن الآية مكية نبه إليها الشيخ الآن في هذا الحديث مع ذكر أبي طالب، لكن الآية هي أصلا مدنية وموجودة في الصحيحين كما ذكر هو بنفسه أريق النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ليت رجلا صالحا يعني يحدث هذه الليلة، فسمعوا سعد بن أبي وقاص السلاح فقال من هذا؟ قالوا سعد، قال ما جاء بك؟ قال جئت لأحرقك هذه الليلة، ثم بعد ذلك نزلت الآية. هذا هو المعروف في السنة الثانية أو السنة الثالثة الله أعلم، يعني هي السنة الثانية أو الثالثة الله أعلم، وكان في بيت عائشة لأنه حديث هو من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها، ويعني ولذلك الآيات يعني مدنية ما عندها علاقة بمكة. في مكة كان يعني مع أهله يعني جماعة أبو طالب والخديجة رضي الله عنها قبل وفاتها والعباس بعد ذلك، كما هو معروف حتى في السير يعني في العقبة أو غيره، يعني العباس كان يعني لا يبرح النبي عليه الصلاة والسلام ويكون معه دائما وأبدا في حله وفي رحاله وهكذا يعني، وكان يكون في بيت وهاني لأنه هو يعني أولئك هم أهله يعني، ثم بعد ما وجه المدينة خلاص يعني انتهى الأمر وأصبح أهل المدينة هم الذين يحرسونه، وكما هو معروف ومعلوم يعني في السنة والسيرة وآيات القرآن، وذكر كذلك يعني حديث عائشة هذا المعروف الثلاثة التي من قال واحدة منهن يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام كذب على الله وعلى رسوله، أنه يعني أخفى شيء من القرآن أو أنه رأى ربه أو أنه يعني يعلم الغيب، هذه يعني هذه من الثلاثة يعني شبه المتفق عليها، وإن كان مختلف في مسألة الرؤية يعني في مسألة الرؤية هذه فيها خلاف يعني طويل معروف عند أهل العلم، جاءت علينا في موضعه إن شاء الله في كلام الشيخ ابن كثير عليه رحمة الله. نعم أحسن الله إليكم. سؤال عن التصحيح بالطرق، قال كيف يمكن تصحيح حديث بالطرق؟ والله التصحيح بالطرق هذه مشكلة يعني طويلة يعني، وإذا كان أصل الحديث موجود يعني إذا كان أصل الحديث موجود وفي أطراف يعني ما هو موجودة يعني وعندها يعني طرق غير صحيحة ويحتاج إلى هذه الطرق في بعض الأحيان يعني، بمعنى أن الحديث هذا لا يقوم إلا ببعض الأطراف، هذه ما أهملها يعني الناس الأوائل مسألة الاستشهاد أو الاعتبار أو جمع الروايات أو ما شابه ذلك أو جمع الأطراف والخروج بعد ذلك يعني بشيء يعني يجعل الرواية تكون رواية صحيحة وسليمة ومجمع عليها وأنها يعني تكون فيها الحكم يعني عموما، فهذه طبعا أفضل من رواية الفقيه يعني إذا وجد مثل هذا أحسن من الفقيه، هذا الذي ينسب إلى أحمد في بعض الأحيان يعني رواية المرسل أو رواية المنقطع، الروايات يعني فيها انقطاع وفيها كذا هي أحسن من الرأي يعني يعنون هذا يعني، بمعنى أنهم هم يعني سبروا ويعني و وفتشوا وما شابه ذلك، ما وجدوا شيء يعني، وجدوا هذه الروايات الضعيفه فنصوا عليها. تنصيص هذا علم، يعني التنصيص هذا علم، لكن اذا نصوا، اذا نصوا على ان هذه الروايه لا تصح اصلا، فما ممكن انت يعني تاتي في اخر الزمان ما بلغت من العلم يعني، وشهد لك اهل العلم بانك من اعلم اهل الزمان، فما ممكن يعني انت يعني تكون يعني قدام المتقدمين هؤلاء يعني، ما ممكن يعني، ما ممكن يعني تصحح يعني ما نصوا عليه، هذا عقبة يعني، عقبة كبيرة جدا. فلذلك يعني الإنسان يعني ينبغي عليه أن يفهم يعني كلام المتقدمين وكلام تقرأ. وفي ناس الآن يعني حتى من الناس الموجودين الآن، هذا سعد الحميدي موسى وعبد الله السعدي وفلان وجماعه يعني جزاهم الله خير وحسن، لهم يعني ممارسات في هذا الفن والعلم والمعرفه، وعدم يعني قبول الروايات الضعيفه، وما يزال يعني في الناس يعني من يقوم بهذه الصوره يعني، ما هو لازم فلان وفلان وفلان، حتى ولو انت يعني مختلف معه ما دام هو ماشي على الجاده، انت تنوه به يعني باعتبار انه هو من حفظه الشريعه في هذا الجانب، لانه هذه الشريعه يعني ما لا يمكن ياتي عليها زمان يعني يتلاعب بها الناس يعني، بحيث يكون فلان انه هو المسؤول عنها وحده لا غير يعني. نحن كنا زمان يعني زمانا طويلا نرى انه ما صحه الالباني هذا امر مقطوع به يعني، ميزوم به، لا يجوز لأحد الخروج عليه، الخروج عليه نوع من أنواع التكذيب يعني، وهذا جهل وهذا ضلال وكذا وكذا وكذا. لكن الناس يعني حتى صاحبه الحويني يعني خالفه، مش كده يعني صاحبه الحويني خالفه، صاحبه الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي خالفه، جماعات يعني من أصحابه يعني خالفوه يعني في أشياء يعني، ليه؟ لانه الامر قدامه، بشار يعني من اكثر الناس يعني صله يعني، ما ادري يعني صله قويه ولا غيرها يعني، لكن من اكثر الناس يعني التصاقا به في مساله التصحيح والتضعيف الى اخره يعني، قد يكون هؤلاء عندهم علاقه اخرى يعني، لكن هو في هذا الفن يعني التصق به، مع ذلك خالفه في كثير من الاشياء، خالفه في كثير من الاشياء، ومرات يقول لك يعني قال الامامان ولا الشيخان لا لا لا هذا اسمه مين الألباني والآخر هذا شعيب، أي يعني الشيخان ولا الإمامان أو ما شابه ذلك، ويخالفهما أمر. ليه؟ لأنه فيه قواعد يعني، القواعد هي التي يعني يتكي عليها الناس يعني، ما يتكوا على الناس يعني، الإنسان في النهاية يعني يخطئ، ما هو الشيخ أحمد شاكر يعني من أعلم الناس يعني، حتى يعني الناس قالوا لو ربنا سبحانه وتعالى مدها في ايامه لكان اعلم واعلم واعلم من الشيخ الالباني، لكنه مات يعني في الخمسينات تقريبا، عمر يعني قليل، لكن الله سبحانه وتعالى بارك له فيه، فكان علامه يعني كبير جدا وعنده اطلاعات كثيره، وبعدين عنده يعني شيوخ يعني، عنده شيوخ وعنده ائمه يعني، وعنده اسانيد وعنده طرق يعني، ويعني ودرس هذه المسائل يعني، عنده معرفة يعني بالشريعة الإسلامية والفقه وما شابه ذلك، ودرس على مشايخ يعني، لكن مع ذلك الناس خالفوه يعني، ما تابعوه يعني، وهو ذات الألباني تابعوه، هنا خالفه في كثير من الأحيان، وهكذا يعني. فهذه المسألة ينبغي أن تقوم بهذا المعنى يعني، ما ينبغي للإنسان يقلد التقليد الكامل يعني، ليس معنى ذلك ان الانسان لا يقلد يعني، انا اقول لك امشي طوالي للعقيلي وصحح الحديث، ما يجوز لي ان اقول هذا والله، ولا لصاحب الكامل ابو احمد ولا فلان ولا فلان ولا فلان، لكن يعني سل الذين هم يعني اعرف، بعدما تعرف بعد ذلك عندك تكون ملكه وعندك مجموعه يعني علم، ممكن يعني تدخل وتفتش ويعني وتعمل يعني موازنات، ومع ذلك تسأل، اي ما تقول خلاص انا والله يكتفي بهذا، لابد ان تسأل، هذا اخوانك يعني، احنا الان نسأل اخواننا معنا يعني في الدرس هذا معنا يعني، فلان وفلان وفلان، ماذا اقول فلان وفلان وفلان اسميهم، لكن مجموعه يعني من الناس

قال: وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وقصة غورة بن الحارث مشهورة في الصحيح. هذه الرواية يعني ما عندها معنى يعني بهذه الأسانيد، يعني كونه ذرع الشجرة وكونه أخذه منه شيمه أو بعد ذلك شامه، هذا معروف يعني، ثم شامه في غمده كما هو معروف يعني في الصحيح. أما بهذه الروايات والزيادات، ولما قال له يعني لا إله إلا الله يعني ارتعد ووقع منه السيف، لا، هو شامه في محله، شامه في محله. هذا هو الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغير واحد يعني من أهل العلم. فالناس يحاولوا يعملوا زيادات، هذه زيادات الأطراف مثل هذه تكون إنها باطلة يعني. ليه؟ لأنها ما عندها فائدة يعني، ما عندها فائدة وما فيها زيادة. ليه؟ على النص المعروف المحفوظ. نعم. أحسن الله إليكم ولا. فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أبو عمرو بن أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا آدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كنا إذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها، فينزل تحتها، فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها، فجاء رجل فأخذه، فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يمنعني منك، ضع السيف. فوضعه، فأنزل الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. وكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد عن إسحاق بن إبراهيم عن المؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسرائيل يعني الجشمي قال سمعت جعدة هو ابن خالد بن الصمة الجشمي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا سمينا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلى بطنه بيده ويقول: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. قال: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقيل: هذا أراد يقتلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم ترع، ولو أردت ذلك لم يسلطك الله عليه. وقوله: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي بلغ أنت والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ما في مانع، ما في مانع. طيب حد المراد يعني، والله هي بقدر الحاجه يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني بعد ما نزل هذه مرات يعني بيكون في انسان حارس له الباب يعني، عشان ما الناس يدخلوا كما يشاؤون يعني. ومرات يعني الباب فاتح، ومرات يعني يتبرع واحد من تابع موسى يتبرع يعني يجيب بواب، قال انا اليوم لا اكونن بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما اخلي انسان يدخل الا عن طريقي يعني. ده يعني حسب حال الامام يعني، حسب حاجه الامام، وحسب يعني الامور المترتبه على الامام يعني. اذا كان عنده عمل واسع وكذا يكون في حراسه يعني مشدده يعني. وإذا كان يعني الأمور يعني معتادة يكون معتاد يعني. وهي الحاكمة والأميرة والدولة ما عندها شؤون، يسموها شؤون الرعاة، هذه شؤون الرعاة قديمة أصلا من أول يعني، مش عملوها زي الناس الكفرة والفسق والطواغيت وأتباع الحيوانات دي، هي قديمة يعني. هؤلاء جميعا يعني مسؤولين يعني، وقال كالشرطي هذا الصحابي عند النبي صلى الله عليه وسلم كان شرطي، ايوه، شفت المغيرة يعني، قال لي: اخر يدك لعمه؟ اي نعم، اي بالسيف كمان، انه يلقطه بالسيف يعني. يعني لابد يكون في بعض الاحيان يعني، مع انه النبي صلى الله عليه وسلم معصوم يعني، في تلك الساعه كان معصوم يعني، لكن لابد يكون يعني، يكون عند هيبه الامام وهيبه الدوله، لكن الهيبه ما تكون يعني خلاص يعني هيبه ليل اخر، معناه يا اسطى ما انت يلا اليك اليك، قال الناس ليس اليك اليك، ليس ضربا ولا اليك اليك، النبي في اخر سنه يعني، يعني ما بدو الحارس يعني في الحج يعني، واحد يمين واحد شمال، حوق حوق حوق حوق حوق، النبي قال لهم قال لهم شنو على السكم ولا قال لهم شنو؟ لا ضرب ولا طرد هو الحديث. لا لما انهم ليس البر بالايضاع. اما الجماعه دق دق دق دق دق ما شفتهم في الحج والله العظيم. بس ما قال ابن عباس قال جري الناس يجوا جري. فالنبي قال لهم ليس البر بالايضاع يعني بالهداوه يعني. والصحابي قال لي يعني ليس اليك اليك يعني ما في ناس يضربون من النبي يمشي منه كذا يا امشي امشي امشي امشي لا ومن لاخر ايامه نعم. وذكروا قالوا يعني اللي هم الروايات يعني حطمه الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كبر يعني ما كبر لكن حطمه الناس حطمه الناس يعني الناس يدخلوا هذا دخل فوج وخرج فوج دخل فوج وخرج فوج يعني لا ياخذوا اما تاخذه وتقول له انا عندي معك كلام فلان عندي معك كلام فلان عندي معك كلام يوم تزهج انت. لكن هو ما بيزهج عليه الصلاه والسلام. فعليه الصلاه والسلام يعني هي الدوله وين الله يجيبها مولانا نسم ريحتها بس. اي والله العظيم احسن الله اليك مولانا يعطيكم الاخره فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب. نقف هنا مولانا. جزاكم الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.